بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثالث من شرح كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ووصلنا عند الحديث الثالث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، الرؤية الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يرجع مرة ثانية ويأخذ زاد جديد، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به إلى ورق بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنه، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يرى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني فيه جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث الثالث. نبدأ بترجمة الرواة. لقد ترجمنا في المرة السابقة في الدرس الثاني عن أمنا عائشة رضي الله عنها ترجمة مختصرة، وترجمت أيضا عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه. الراوي عن عروة هو ابن شهاب، وهو اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، المشهور بالإمام الزهري المدني، سكن الشام وهو تابعي صغير، سمع أنسا وربيعة ابن عباد وخلق من الصحابة، وسعيد بن المسيب وعطاء وخلق من كبار التابعين، وروى عن ابن عمر وروى عنه جماعة من كبار التابعين كعطاء وعمر بن عبد العزيز وغيره. قال الشافعي: لولا الزهري ذهبت السنن من المدينة. مات بالمدينة بالشام، وأصطب أن يدفن على طريق بقرية يقالها شغب وبدا شغب وبدا وهي قرية بين الحجاز والشام. مات في رمضان سنة 24 و100. أما الراوي عنه فهو الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عن عقيل. عقيل هو ابن خالد ابن عقيل القرشي الأموي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. مولى يعني عبد. عثمان بن عفان رضي الله عنه الحافظ أحد الحفاظ روى عن عكرمة والقاسم وسالم والزهري وخلق، وروى عنه الليث الليث بن سعد وضمام ابن إسماعيل وغيره. قال يحيى بن معين أثبت من روى عن الزهري مالك ثم معمر ثم عقيل. وقيل عقيل أثبت من معمر. مات سنة 41 و100. أما الراوي عن عقيل فهو الإمام الكبير الليث بن سعد رضي الله عنه عالم مصر من تابع التابعين مولى عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر الفهمي. ولد الإمام الليث بن سعد بقرقشندة على نحو 4 فراسخ من بلد نابي مصر، هكذا يقول ابن ملقن. وقرقشندة هذه لم أعرف لها مكان، بحثت عنها ولم أجدها. اشتهر الإمام الليث بن سعد بإمامته وبراعته وجلالته وحفظه وإتقانه وجودة حفظه وفضائله وورعه وعبادته، مجمع عليه. اجتمعت فيه محاسن كثيرة ومكارم كثيرة. وصفه الإمام الشافعي رحمه الله بكثرة الفقه، إلا أن أصحاب الليث بن سعد لم يدونوا فقهه رضي الله عنه. قدم المدينة أهدى له مالك هدية فبعث إليه 1000 دينار. دينار يعني جماعة الذهب، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. 1000 دينار أهدى مالك. قال يحيى بن بكير كان الليث أفقه من مالك، ولكن كانت الحظوة لمالك. ورأيت من رأيت فما رأيت مثل الليث، كان فقيه البدني عربي اللسان يحسن القرآن ويحفظ الحديث والنحو والشعر وحسن المذاكرة، ما زال يعقد خصالا جميلة حتى عقد 10 خصال. مات سنة 7 وقيل 75 و100. وقبره معروف عند في مصر. طيب الحديث يقول الليث قال حدثنا يحيى ابن بكير. يحيى ابن بكير هذا شيخ الإمام البخاري رحمه الله، شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنيته أبو زكريا، نسبه الإمام البخاري رحمه الله إلى أبيه إلى جده ابن بكير، هو اسمه يحيى ابن عبد الله ابن بكير القرشي المخزومي مولاهم المصري الحافظ المفتي الثقة الواسع العلم، روى عن مالك والليث وابن الماجشون وغيرهم، وروى عنه البخاري ويحيى بن معين والذهلي وابو زرعة وخلائق. حينما يروي كبار الأئمة مثل الإمام البخاري ويحيى بن معين هذه فائدة إسنادية، فاعلموا رحمكم الله أن هذا إمام مجمع لإمامته. هم لا يرون عن الوضاعين ولا عن الكذابين، لم يرون عن ثقات الأئمة. قال أبو حاتم كان يفهم هذا، كان إماما حافظا يفهم. نبدأ بالحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تتلقى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه من مراسيل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم يتلقون من بعضهم بعضا، لو كانت تلقتها من النبي صلى الله عليه وسلم لقالت قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هي تقول أول ما بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وأكملت الحديث، فهي لم تدرك هذه القصة رضي الله عنها. ومراسيل الصحابة إذا كان الصحابي أخذ من صحابي آخر فهي ثقة مقبولة عند الجمهور وعند جميع الأئمة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان لها أن تكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاها رضي الله عنها وأرضاها. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، من هنا إما لنوع الوحي لبيان الجنس كما يقول أهل اللغة، أو للتبعيض من بعض الوحي، أو للتبعيض من بعض الوحي، لأن الوحي ينقسم إلى أقسام، منها رؤية صالحة، منها مباشرة يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك. قالت الرؤية الصالحة، وفي صحيح مسلم الصادقة هكذا، والصالحة تدل على أنها صادقة، والصادقة تدل على صلاحها، فهي معنيين يعني قريبان من بعض. في مسلم الصادقة. والرؤية الصالحة أو رؤية الأنبياء وحي، وهي من تباشير النبوة. قال تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك، أن يرى أنه أوحي إليه أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عينه دون قلبه، وهذا في صحيح مسلم رحمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية في النوم، وكان صلى الله عليه وسلم له إرخاصات في النبوة، فالحجر كان حجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، قل السلام عليك محمد، وإني أعرفه إلى الآن. ثم أكمل الله له سبحانه وتعالى، له صلى الله عليه وسلم أكمل له النبوة بإرسال الملك. قال القاضي عياض رحمه الله إنما ابتدأ بالرؤية لألا يفاجأ الملك ويأتيه بتصريح بصريح النبوة، فلا تحتملها القوة البشرية، فبدأ بأوائل خصال النبوة وتباشير الكرامة. هكذا قال القاضي عياض رحمه الله. فكان يرى الرؤيا صلى الله عليه وسلم في المنام. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح أي ضياؤه واضحة مثل ضياء الصبح، وسمي فلقا لأنه يفلق الظلمة، يعني يقسم ظلام الليل إلى النهار. والله عز وجل قال فالق الإصباح، والإصباح هو ضوء الشمس بالنهار، نعم كما قال المفسرون، وبعضهم قال فالإصباح هو ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، فالق أي مظهر، نعم. وقال سبحانه تقول أعوذ برب الفلق، قالوا هو الصبح، نعم. سمي فلقا لأنه يفلق الظلمة، أي يبعد الظلمة أو يقسم الليل إلى نور. ثم حبب إليه الخلاء، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء هو الخلوة، الخلوة يعني إنسان يخلو بنفسه ويتأمل. ونحن أهل السنة أمرنا أن نخلو أيضا، تخلو في المسجد، تعتكف 20 يوم في رمضان حسب السنة أو 10 أيام. وقد سألت الشيخ بن باز رحمه الله بنفسي، فقلت يا شيخ ما أقل الاعتكاف؟ قال ولو ساعة، يدخل بنية الاعتكاف المسجد ويمكث، وهذا من رحمة الله عز وجل علينا. فالخلاء هي الخلوة، قال خطابي إنما حبب إليه الخلوة لأن معها فراغ القلب وهي معينة على الفكر. طبعا هذا فيه نفي شدة الرياضات التي يفعلها الصوفية. الصوفية من بدعهم أن يأخذون الإنسان إلى خلوة أو إلى صومعة أو أحيانا إلى منارة وتحته غرفة وأحيانا يدخلون في غرف مظلمة ويقلقون عليه الباب ولا يعطوه لا شراب ولا طعام، فيأتيه الجوع وينقص عليه السكر فيرى أشياء يقول جاه الوجد أو جاه الجذب، نسأل العافية والسلامة. إنما يتلبس له الشياطين وأحيانا يكون عاري كما ولدته أمه، نسأل العافية والسلامة، ويقولون هذه خلوة. هذه ما هي خلوة، هذه دجل. صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كان يخلو بغار حراء. غار حراء هو فتحة الجبل موجودة في الآن عندنا يسمو جبل النور في منطقة العدل في شمال شرق مكة قريبا من ميناء بحدود 4 كيلو. لماذا سمي غار حراء؟ الله أعلم كان أن هذه التسمية حراء هو اسم الجبل، اسم الجبل. وفي رواية كان يجاور غار حراء، يعني يجلس بجواره أو عنده، حتى جاءه الحق في غار حراء فقال، فجاءه الملك، الملك هو جبريل عليه السلام، فقال اقرأ. قالت رضي الله عنها فجاءه فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. التحنث هو التعبد، التعبد كان يتعبد فيه. هل كان صلى الله عليه وسلم يتعبد مثل عبادتنا؟ الظاهر لا، مثل صلواتنا وغيرها، إنما هو ذكر الله عز وجل والتأمل في مخلوقاته والدعاء، لأن الأنبياء فطروا على الإيمان. لم يشرك نبيا قبل البعثة قط، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد للصلاة من قط صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم حتى في أعيادهم. في بعض روايات السيرة أنه مر على قريش وكان لهم عيد لأحد الأصنام، فحدثته نفسه أن يذهب إليه، ماذا صنع؟ نعم ولم يذهب، سبحانه وتعالى عصمه. فكان صلى الله عليه وسلم يذهب فيتحنث فيه أي يتعبد. وهي أمنية عائشة أن تفسره تقول فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يعني هو التعبد الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد يعني ما يطيل، بمعنى معروفة 10 أيام أسبوع هكذا، ليس بالشهور الطويلة كما يفعل بعض النساك البوذية وغيرهم يدخلون المعابد بالشهور الطويلة والسنين، هذا غير صحيح. وما كان صلى الله عليه وسلم يتعبد بشريعة أحد قبل البعثة، إنما هو إلهام منه سبحانه وتعالى له، لأن الأنبياء معصومين من الشرك، من ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقولوا كان يتعبد بشريعة إبراهيم عليه السلام، لأنه شريعة إبراهيم عليه السلام كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرهم عمرو بن نفيل العدوي، كان يقف بين وسط المشركين ويقول أيها الناس ما أحد على دين إبراهيم إلا أنا، وبشريعة موسى بعضهم يقول، بعضهم يقول بشريعة عيسى، والله أعلم. كل الشرائع الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم جاءوا بالتوحيد أطمئنوا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بأي شريعة من الشريعات السابقة، إنما تعبد بالحق صلى الله عليه وسلم. قالت فيتحنث فيه هو التعبد لذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. قبل أن ينزع، النزع يعني يحن، فيرجع إليهم قبل أن يحل لأهله. وهذا يدل على أن الجبل البشرية موجود حتى في الأنبياء، يحل لأهله، زوجته، لأبنائه. الانقطاع بالشهور الطويلة هذا لا يرد. حتى الآن لما أحيانا يعني أرجو لا يكون خرجت عن الدرس، لما أدخل في مشاكل زوجية مع الأخوات وزوجة متغرب بالسنين أنهاه عن ذلك. لابد إنسان يحل لأهله ويرجع إليهم. وهذا فيه فائدة أيضا على أن الحنون إلى الأهل جبلة بشرية. ولماذا سمي فقالت قبل أن ينزع إلى أهله؟ قالوا ناقة النازع إذا حنت إلى مرعاها، هكذا باللغة العربية. ثم يتزود لذلك، يتزوج أن يأخذ من الطعام والماء، وهذا فيه مشروعية أخذ الزاد ولا ينافي التوكل. بعض الناس يقولون والله هذا متوكل على الله، ثم يدخل مثل ما يدخل الصوفية في الصومعات وغير من دون طعام ولا شراب حتى يهوجسوا. لا، ما كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم إلا هديه أفضل هدي، حيث كان يتزود بالزاد ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها، يعني أم المينة خديجة. ترجمتها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وهي أم أولاده كلهم. خلى إبراهيم فهو أمه ماريا. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا عليها، حتى ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح، وقيل بخمس. أقامت معه 24 سنة وأشهر ثم توفيت، وكان وفاتها بعد وفاة أبي طالب بثلاث أيام. روى البخاري رحمه الله في مناقبه عن خديجة عن عروة الزبير عن عائشة قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بثلاث سنين. وفيه أيضا من باب المناقب عائشة عن عروة أنه لبث صلى الله عليه وسلم لبث بعد موت خديجة سنتين أو قريبا فنكح عائشة. اسم أم خديجة فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن عامر ابن لؤي. وخديجة المؤمنة رضي الله عنها هي أول من آمن من النساء رضوان الله عليها، أول من آمن من النساء رضوان الله عليها. بالاتفاق وفي الصحيح في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم، أي خير نساء من قبلنا، وخير نسائنا نسائها، خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة. لها مناقب كثيرة، منها حديث جبريل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذه خديجة فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربي. من الذي يقرأ السلام؟ هو جبريل عليه السلام. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هي حبست مع النبي صلى الله عليه وسلم عامين كاملين في شعب أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. حتى جاءه الحق، عبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الملك بالحق، حتى جاءه الحق رضي الله عنها وأرضاها. وهو في غار حراء فجاءه الملك، وتعبيره بالحق يدل على أن شدة الإيمان والرد على من كذب ذلك. فجاءه الملك، قيل لأنه 27 17 من رمضان، وقيل 27 حينما جاءه الحق جاءه الملك فقال اقرأ. الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة. وهذا فيه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا، كيف للنبي أمي ما يقرأ ولا يكتب يأتي بهذه الرسالة؟ هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هناك فيديوهات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي ليس معناه أنه لا يقرأ ولا يكتب. هذا كلام فارغ، هذا فيه مخالف لجمهور العلماء ولمنهج السلف ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أنا بقارئ، وفي رواية ما أحسن أن أقرأ. وما هنا يعني ما استفهامية، أي لا أحسن أن أقرأ، لا أنا بقارئ، هكذا تقرأ. في سيرة في الروض الأنف للسهيلي قال أنا أمي فلا أقرأ الكتب، فلا أقرأ الكتب. قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، أي عصرني وضمني، الملك عصره وضمه بالقوة. قال الخطابي منه الغط في الماء وغطيط النائم وهو ترديد النفس. هذه دول اتساع اللغة العربية. يعني دائما أنا أوصي دائما في كل مجال وفي كل مناسبة وفي كل درس تمعنوا في كلمات اللغة العربية، أصبحنا كالجهلة. الآن بعض كثير من الناس يتفلسف بالإنجليزي ويتشدق بالفرنسية ويتشدق بعض الكلمات أثناء كلامه من غير حاجة، لو كان يحتاج ممكن يقول، ولكن من غير حاجة. وهو لو سألته عن لإيلة في قريش ما معناه ما أعرف. قال الخطابي منه الغط في الماء وغطيط الماء النائم وهو ترديد النفس إذ لم يجد مساغا عند انضمام الشفتين. هكذا يعني. حتى بلغ مني الجهد. الجهد هو التعب والمشقة. في معنى آخر بلغ مني الجهد مبلغه. وفي حديث آخر قال إذا جلس بين الشعبيها الأربع، يعني رجل عن زوجته، فأجهدها أي أتعبها، وهي كناية على الجماع. حتى بلغ مني الجهد أي التعب. ما الحكمة من الغط؟ قالوا العلماء الحكمة من الغط من هذا الضمة الشديدة حتى يلتفت إلى ما يأتيه من الوحي وينسى الدنيا. وطبعا الملك يكون قوي، غطه يكون قوي. لا تظنوا رجل عادي، كان صلى الله عليه وسلم مثلا يعرف أول يلقى الله في قلبي أن هذا ملك فما قاوم. الأمر الثاني الملك يأتي بنور، يأتي ببرهان. الأمر الثالث حتى فيه استحضار للقلب، حتى يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم قلبه لما يقول له. قال فغطني الثانية، أيضا ضمه ضمة ثانية قوية، حتى بلغني مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، أي لا أقرأ. قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، أي تركني. أرسلني أي تركني، وعلى رسلك أي على مهلك. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. بعض الروايات تقول أنه نزلت حتى قوله تعالى اقبك الأكرم الذي، بعض الروايات تقول اقرأ وربك الأكرم الذي علم بقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هكذا تكملة الرواية. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجع خايف صلى الله عليه وسلم. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني زملوني، أي غطوني. وقالوا هي الاشتمال والالتفاف، يعني غطوني حتى تلف زي الناس. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان خائفا وأن الوحي عليه ثقيل صلى الله عليه وسلم. وقالوا التدثر يسمى التزمل. وهناك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم قال دثروني وصبوا علي ماء باردا، فدثروه وصبوا عليها ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر. هذه رواية ثانية خاصة بسورة المدثر، نحن نتكلم عن بدء الوحي. فقال زملوني زملوني. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي ذهب عنه الروع هو الفزع، من راع يروع روعا، أي خاف يخاف أو يفزع فزعا. قال حتى ذهب عنه الروع. فقال خديجة أخبرها الخبر، قالها كيف رأى الوحي وكيف غطه وكيف صلى الله عليه وسلم حينما قال زملوني، حينما نزل عليه الوحي قال قد خشيت على نفسي، أو يعني معناها أنا خشيت ألا أقاوم فأموت صلى الله عليه وسلم. ابن ملقن وابن حجر يقول ابن ملقن ولا يطيق حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه وينخلع قلبه لشدة ما لقيه عند لقاء الملك. لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله. كلا أي نفي بشدة، نفت بشدة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخذل. قالوا النفي والإبعاد. لا والله، أقسمت أيضا تأكيدا لهذا الشأن. لا ما يخزيك الله أبدا، أي هنا ما تأتي معنى لا، أي لا يخزيك الله أبدا. الخزي أي ما يوقعك الله في شر ولا مذلة. إنك ذكرت من فضائله صلى الله عليه وسلم لا تصل للرحم، الرحم أي قراباتك، وكان صلى الله عليه وسلم يصل رحمه حتى عمه أبو طالب على الشرك قبل أن يتوفى بلحظات ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بالإسلام والدخول في الإسلام. وتحمل الكل، الكل هو المثقول بالهموم كالضعيف واليتيم، وقالوا الكل هو المنقطع وهو كل على مولاه، أي ثقيل على مولاه. المعنى أنك تعين هؤلاء الضعيف واليتيم والعيال والفقراء، هذا المعنى. وتكسب المعدوم، تكسب أي تعطي. يقال فلان كسب المال أي أخذ المال في اللغة العربية، وأيضا كسب المال أي استحوذ عليه. تكسب المعدوم أي تعطي المعدوم. المعدوم هو الفقير الذي ليس عنده شيء أو الذي يأتي إليه محتاجا، تعطيه تبرع. وهذا من كمال صلى الله عليه وسلم، كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وتقري الضيف، تقري أي تكرم من القرى وهو الكرم. كان يقولون الطعام اسمه القرى، يقول لم أكل من القرى شيئا أي من الطعام شيئا. وتعين على نوائب الحق. النوائب هي جمع نائبة، النازلة والمصيبة. ونوائب الحق يعني مو في الباطل، ركزوا على الألفاظ المؤمنين خديجة رضي الله عنها. يشوف شوفوا إلى جمال اللغة العربية وإلى جمال التعبير، وتعين على نوائب الحق، مو هيصة قتل له واحد ونجمع له، هو مصر على القتل ونجمع له دية 50 مليون 60 مليون، هذا نوع باطل. إلا إذا كانت نيته طبعا أنه تاب إلى الله عز وجل وما شابه ذلك، هناك شروط ثانية. فقال خديجة رضي الله عنها تقول أنعيد تعين على نوائب الحق، فأدعي نواب الحق. فقال صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها وتعين على نواب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به إلى ورقة بن نوفل، حتى أتت به إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. نكمل لأنه في الدرس طال، نكمل نختصر الشرح. وكان امرؤ قد تنصر في الجاهلية، هذا يدل على أن الديانة السابقة كانت موجودة، وذكرت عمرو بن نوفيل وذكرت الآن هو هذا ورق بن نوفل رضي الله عنه أنه كان يكتب الإنجيل بالعبرانية. هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العز ابن عمي خديجة. واسم أم ورقة هندو بنت أبي كبير ابن عدي ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فيما أخرج الحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، وقال ابن كثير رحمه الله هذا إسناده جيد. وقال هيثمي رواه البزار متصلا ومرسلا ورجاله رجال الشيخين. قال الألباني في الصحيحة صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان. فورقة رضي الله عنه دخل الجنة ويترضى عنه وهو من الصحابة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالته خديجة ابن عم اسمع ابن أخيك. كلمة اسمع ابن أخيك تدل على أن الإنسان إذا كان مكروب وذهبت به إلى مستشار أو إلى طبيب أو إلى شيء، هو الذي يتكلم عن نفسه مو أنت تتكلم عنه، اتركه يتكلم. فقال ورقة بعدما سمع الكلام كله يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس ما معنى الناموس؟ الناموس يعني صاحب السر، صاحب السر هكذا. وقالوا أنه صاحب السر الحسن، يعني الذي يهمس لك بالسر الحسن هو الناموس. والجاسوس في اللغة العربية هو صاحب السر الشر، هكذا بعض أهل اللغة يقولون بها. فقال رضي الله عنه ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجهم، يعني استغرب يعني يخرجوني وأنا جزء منهم وأنا أفضل نسبا وأعلاهم شأنا وأنا الصادق الأمين قبل النبوة. فقال رضي الله عنه ليتني جدعا. ما معنى جدع؟ جدع أي شاب، ولذلك سميت الشاه الصغيرة في الدابة الصغيرة جدعة، يقولون جدع ثم ثني ثم رباع، هذه أعمارها. شابا قويا معناته ليتني جدعا. إذا أخرجك قومك، إذا يخرجك قومك. قال أو مخرجهم؟ قال نعم. فقال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا يدل على أن أهل الحق دائما لهم أعداء. لذا أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل، ودني هالدار ارتحال. والحق لا يخلو من أهل الباطل يعادونه. ثم لم ينشب ورق أن توفي وفتر الوحي. لم ينشب أي لم يمر وقتا طويلا. هذا والله أعلم. أتمنى الحديث الثالث من كتاب بدء الوحي، وأسأل الله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله.